ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصراط المقام أمام منزل الحاج حسن علي عبود بلندول ملاوي محافظة المنيا، الثالث عشر من شهر ذو القعدة في سنة 26 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس عشر من شهر ديسمبر في سنة 5000 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. وبمناسبة حفل زفاف كل من الأستاذ محمد رشدي عبود على كلمة الحاج مجدي حسن علي عبد الرحمن، الأستاذ علاء حسني عبود على كلمة الحاج رشدي علي عبود، الأستاذ محمود حسني عبود على كلمة الحاج عيد وردان. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف وأن تتممه على خير وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. على مائدة القرآن الكريم ومن بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الدنيا والآخرة. يا الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يتجلى عليك يا شيخ محمود. الله الله الله. وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً الله. نعم. عجيب. سبحانك يا قدر يا عظيم. أخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك يا قادر يا عظيم. سبحانك يا قادر يا عظيم. كده كده يا شيخ محمود ربنا يتجلى عليك. الله الله الله. ويحيي الأرض بعد موتها. سبحانك يا قادر يا عظيم. سبحانه وتعالى. وكذلك تخرجون. سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم. وكذلك تخرجون. الله يا استاذ يا كبير. يا استاذ يا كبير. نعم نعم. الله اكبر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم يا سيدي نعم. عليك. افتح عليك يا مولانا. افتح عليك. الله الله الله. نعم يا سيدي. الله يكرمك ربنا. الله الله الله. ويحيي الأرض بعد موتها. سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم. بيته يا عم. أهل يا شيخ محمود. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض. الله الله الله الله الله الله يا سبحانك يا قادر يا عظيم. الله الله الله الله الله الله الله. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين توهرون. سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله ندك ربنا. الله أكبر. وكذلك تخرجون. وله الحمد في السماوات يعني الليلادي ساكت يا حاج ماهر اتكلم يا ابو انا حافظ عليك ايوه كده امال ما اتكلم في تمثيل بس ثم اذا انتم بشر تنكشفون الله نعم الشيخ. قدرة يا عم الشيخ. سبحانك يا قادر يا عظيم. قدرة. هذا مسيك مرتاح. ومن آياته. سبحانك يا قادر يا عظيم. نعم يا قدرة. نعم الآيات. نعم الآيات. ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب خلقكم من تراب. نعم يا بيت العلم. بيتهم يا عم. ومن آياته الصحة والقوة. ربنا يحافظ عليك. مدك رب. الله يفتح عليك. نعم الآية يا عم. لا لو كنت بالصحة. ومن آياته أن خلقكم كبير. نعم يا بيت التقوى. ايوه المعنى موافق اللفظ يا سيدنا الشيخ والله. الله الله الله الله الله. نعم. ومن الله الله الله الله الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن نعم يا سيدي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ارد براحتك يا عم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نعم يا شيخ. شأنك يا رب. ومن آياته يا سلام ومن آياته خلق السماوات والأرض. سبحانك يا قادر يا عظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم سبحانك يا قادر يا عظيم. الله يكرمك يا حاج محمود. صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه. صل عليه. إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين. إن في ذلك لآيات بيتهم يا عم. يا بيت العلم. نعم يا بيت العلم. الله يا بيت العلم يا شيخ. مدك ربنا. والله مالكش حل. مالكش حل يا محمود. ايوه يا استاذ. الله يحرسك. نعم يا سيدي. ايوه والله مدرسه كبيره. مدرسه كبيره. ان في ذلك لآيات للعالمين. قرآن. نعم يا بيت التقوى. إن في ذلك لآيات للعالمين. نعم يا سيدي. نعم. نعم يا معالي. نعم نعم المعنى. ومن آياتي سبحانك الله. ومن آياتي يا وسيدي الله. ومن آياتي نعم شيخ. نعم شيخ. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. ربنا يحرسه. نعم. ومن آيات الشيخ. الشيخ. سبحانك يا قدر يا رب. وننزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. نعم يا قدرة. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. الله الله الله الله الله. ومن آياته محمود لا بتروح النبي يا شيخ الله يستر معاك الله يفتح عليك حياه والدك مره ثانيه الجمعه اللي انا حلفتك محمود حلفتك بالشيخ صديق المؤسسه الكبيره ايوه يا سيد نعم ومن آياته نعم نعم الآيات ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء يا حبيبي جميل يا استاذ الله عليك يا سلام يا ربنا يتجلى عليك يا حاج محمود ايوه الله مدد يا رب مدد يا عبد نعم ويفتح عليك يا مولانا عايشنا في المعجزات يا مولانا الله مدرسة الدين إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم نعم يا أهل القرآن نعم يا بيت التقوى نعم نعم يا بيت مدرستنا شغلتك ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الله الله الله سبحانك يا قادر يا عظيم الله شغلتك ومهنتك يا حاج محمود الله الله يا استاذ الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الله أنا وتعالى الله الله شأنه الله الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره شيخ يا كبير الله عليك الله الله الله الله الله الله الله جاي امر تاني النبي تاني حياه عم الشيخ صديق كبير يا شيخ الله يكرمك صل على حضره النبي صل عليه صل عليه ومن آياته نعم نعم سبحانك يا رب نعم نعم سبحانك يا القادر يا عظيم ومن آياته ومن كده يا كبير الراس. استاذ ما استاذ وحياه عم الشيخ محمد واحد كده. تابع يا عم الشيخ محمود يا كبير القراء. نعم مرة تاني عاد المؤسسة الكبيرة الشيخ صديق تاني ويكرمك في الدارين. الله يا حاج محمود الله يعطيك الصحة والقوة. الله أكبر يا عمي. نعم والدك له الفضل عليك. نعم نعم نعم. ومن آيات نعم يا سيدي سيدي نعم ومن آيات مدك ربنا الله أكبر الله الله نعم ومن آيات الله جميل جميل والله خلي الحاج ماهر يتكلم خليت الحاج ماهر صح وبعدين انت معك ومن الله يا بيت التقوى ومن آيات يا سلام الله يا أستاذ الله ومن آياته والله ده تجلي كبير الله يحافظ عليك كده كده يا عم الشيخ الله الله الله الله الله يا قرآن نعم الله الله يا قرآن يا راجل على الحلاوه دي ده تجلي ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون قادر مقتدر قادر يا عظيم سبحانك يا قادر ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا طبعا نعم نعم نعم نعم سبحانك يا قادر يا عظيم الله اكبر ثم الى دعاكم دعوه من الارض اذا المقتدر حقا نعم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا الله الله الله الله مدرسة. وله من في السماوات والأرض جل شأنه سبحانه وتعالى سبحانه. وله من في السماوات والأرض سبحانك يا قادر يا عظيم. كل له قانتون طبعا. نعم نعم طبعا. يا سلام يا رب. يا الله يا الله يا الله. يا رب اللي يعطيك الصحة والقوة يا شيخ محمود وحافظ عليك. يا رب اللي يحميك يا مولانا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. سبحانه وتعالى. كبير. نعم. عايشة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. سبحانه وتعالى. نعم. وهو أهون علي. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قدرة إلهية. قدرة. وله المثل الأعلى. وله المثل الأعلى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والعزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. تعيتهم نعم يا مدرسة كبيرة. نعم يا مدرسة كبيرة. الله يفتح عليك بالضريب. نعم. وصلى على حضرة النبي. الله وصلى عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. حلفناك بالمؤسسة الكبيرة. غزينا ده احنا ذينا كتير مشتاقين عليه. ربنا يمد في عمرك. امين يا رب. ده بعض عم حبيبك قطار يا حاج محمود. ولو من في السماوات والارض كل له قانتون. طبعا كل له قانتون. نعم يا سيدي. نعم سبحانك. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. يا رب مدد يا رب عليك يا رب. الله اكبر. الله اكبر. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. نعم نعم الله الله الله. وله من في السماء شغلتك ومهنتك. نعم نعم قدرة. نعم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. الله الله يا قادر. نعم. العرض عرض جميل. الله يا استاذ. وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم نعم كبير. وهو العزيز الحكيم. نعم الله جل شأنه. جل شأنه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم يا عم. نعم طلع على حضرة النفس. الله أكبر. الله كمان تاني واحد. كمان تاني يا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. الله يا عم. نعم الله الله الله الله. سبحانك يا قادر. سبحانه وتعالى يا عم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى كده من شاوي الله عليك. نعم ولو أمة ولا عليك سبحان الله. ايوه